أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في رحلة الهجرة، في نفس اللحظة اللي فيها قلوب كثيرة بتنتظر على أحر من الجمر وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، خاصة الأنصار اللي كانت لهفتهم للقاء النبي صلى الله عليه وسلم بتزداد يوم بعد يوم، خصوصا بعد وصول طلائع المهاجرين من مكة. الكل كان منتظر إمتى يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، ما كانش حد يعرف. كانوا يعني يتمنوا يكونوا معاه في طريق الهجرة خطوة بخطوة ولحظة بلحظة، زينا زي ما احنا كنا معاه في هذه الرحلة. كان أهل المدينة كل يوم يخرجوا بعد صلاة الصبح على طريق مكة يترقبوا وصول النبي صلى الله عليه وسلم، ويظلون هكذا حتى تغلبهم حرارة الشمس فيعودوا إلى بيوتهم إن لم يكن هناك ظل. هذه هي المدينة المشتاقة، وهؤلاء هم أهلها. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال على الرمضاء يسير مقبلا على المدينة، هو وأبو بكر. وزي ما قلنا كان أهل المدينة بيخرجوا كل يوم ينتظروا وصول النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبار عنه، ولكن العجيب إن محدش منهم شاف النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل على مشارف المدينة، كانت الشمس غلبتهم فرجعوا بيوتهم. العجيب إن أول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان يهودي، كان واقف فوق الحصن بتاع قومه، واليهود ناس ما بيعيشوش إلا داخل الحصون أو حارات مغلقة عليهم. يراه اليهودي من فوق الحصن فيصيح بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون، هذا حظكم، هذا مستقبلكم، هذا قدركم الذي تنتظرون. يهودي. ومن اللحظة دي اليهود هنلاقيهم عنصر مهم في كل الأحداث في المدينة من أول لحظة. هو إيه اللي يخلي يهودي يهتم ويصيح في أهل المدينة وحريص إنه يبلغهم بخبر زي ده؟ الموقف ده يخلينا ندرك مدى السيطرة الإسلامية على أجواء المدينة، إن الشارع كله كان إسلامي، لدرجة إن اليهودي اللي عايش وسط ده كله واللي شايف الاهتمام ده كله والدنيا مقلوبة في انتظار وصول النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك إلا إنه يتفاعل مع الحدث ده ويشارك لا إراديا. هذا جدكم قد جاء، رسالة ما كانتش لأهل المدينة بس، ولكنها رسالة للتاريخ كله، كأنه ينطق بلسان القدر إن اللحظة دي هي لحظة ميلاد التاريخ الإسلامي وقيام دولة المسلمين. يصيح اليهودي: هذا جدكم قد جاء، فيثور المسلمون ويخرجوا للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فكان الأنصار ممن لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل يحيون أبا بكر، يظنون أنه هو رسول الله. فأقبل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم يظلله من الشمس بردائه، فعرف الناس رسول الله عندئذ، فكانوا كأنهم تحولوا إلى مشاعر تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما نزل في قباء في بني عمرو بن عوف، وتعجب لما تعرف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر نزلوا ضيوف على مين. نزل النبي صلى الله عليه وسلم على كلثوم بن الهدم، ونزل أبو بكر على خباب بن إساف. إيه العجيب في ده؟ العجيب إنهم مش مسلمين. اللي استضاف النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أول ما وصل على مشارف المدينة في قباء كان مشرك. ليه؟ لأنه كبير القبيلة، وما يصحش النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ضيف عند حد غيره. ملمح تاني يبين لنا قد إيه جو المدينة كله كان إسلامي، وإن الكل كان متفاعل مع مقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى غير المسلمين. ويبين لنا كمان مدى التسامح والمحبة اللي كانوا في المدينة، إن بالرغم من وجود أقلية مشركة إلا أنهم لا ينفصلون عن المجتمع الإسلامي، يشاركون في أفراحه ومباهجه، يشاركون في حق الضيافة. دي أخلاق الإسلام اللي تحفظ نفوس الناس وتخليهم دايما أقرب إلى إن هم يسلموا، مش العكس. ينزل النبي صلى الله عليه وسلم في قباء ضيفا على مشرك، ويلتقي بالناس في بيته في جو من السماحة والحب، الجو اللي حس فيه المسلمين لأول مرة في حياتهم إن الدعوة وإعلان شعائر الإسلام مش جريمة يعاقب عليها القانون. حس إنهم اتولدوا من جديد، وإنهم يقدروا يقعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم طول النهار، يتعلموا منه ويتربوا على أيديه بدون رقيب أو حسيب، من غير ما يخافوا أمن قريش الوطني يكبس عليهم. وفي هذه الأجواء من الفرحة العامرة يقول عمار بن ياسر: الذي لاقى الأمرين في مكة، والذي عذب وطورد حتى اضطر أن يظهر الكفر يوما وقلبه مطمئن بالإيمان، ينظر عمار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسط هذا الجو الاحتفالي ويقول لنفسه: ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بد من أن يجعل له مكانا يستظل به إذا استيقظ ويصلي فيه، فيجمع الحجارة ويبدأ في بناء مسجد قباء، فكان أول من بنى مسجدا في الإسلام عمار بن ياسر. سبحان الله، المسلمين ما كانوش في انتظار النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقضوا الوقت في الاحتفال والتهاني، بل كانوا ينتظرون وصول النبي صلى الله عليه وسلم ليقضوا الوقت في العمل. فأي رجال هؤلاء؟ عمل مستمر وتأسيس للمسجد من أول يوم. طب والنبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ جاي يقص الشريط ويفتتح المسجد ويضع حجر الأساس والكاميرات تصوره، وينكتب على باب المسجد بماء الذهب وضع حجر الأساس جلالة النبي صلى الله عليه وسلم. ما حصلش حاجة من ده. الكاميرات يعني صورت لنا مشهد عجيب. كاميرا الشموس بنت النعمان صورت لنا اللي حصل يومها، وجابت لنا لقطة للقائد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه، تروي لنا وتقول: فرأيته صلى الله عليه وسلم يأخذ بالحجر أو الصخرة حتى يهصره الحجر، يثنيه ويميله من التقل، وأنظر إلى بياض التراب على بطنه، فيأتي الرجل من أصحابه ويقول: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أعطني أكفك، فيقول: لا، خذ مثله، حتى أسسوا المسجد. يعني سبحان الله، لقطة تغنينا عن أي تعليق. تربية عملية للعشرات المتزاحمين في بناء المسجد، مش كلام نظري. خذ مثله، اشتغل زي، كلنا مسؤولين وكلنا بنشتغل. وصدق الله سبحانه وتعالى في وصف هذا المشهد إذ يقول سبحانه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. جيل عجيب، يعني جيل يمثل الطهارة في الأرض، يمثلون النظافة في الوجود. وصف عجيب، يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، ماديا ومعنويا. وقلنا قبل كده يعني نتعجب أن أول من يستضيف النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في قباء يكون مشرك. ويستمر العجب لما نعرف أن الأرض اللي اتبنى عليها مسجد قباء هي أرضه، قدمها راضيا لبناء أول مسجد في الإسلام وهو مشرك، ولكنه يربط حياته بالإسلام وبنبي الإسلام. خالط حب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبه قبل أن يخالط الإيمان قلبه. قد أسلم في، يعني هو يمكن أسلم فيما بعد. بقي النبي صلى الله عليه وسلم في قباء بضعة عشر ليلة، وأسس المسجد وصلى فيه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه. ولما تحرك قلبه نحو المدينة بعث رسولا إلى أخواله في المدينة في بني النجار يخبرهم بقدومه، فجاءوه متزينين بأسلحتهم، ومضى النبي صلى الله عليه وسلم معهم إلى المدينة، فتنازعوا القوم أيهم يستضيفه، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل على أخواله بني النجار إكراما لهم. وخرج الناس حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كل الناس حتى الأطفال يجرون فرحا في الطرقات يقولون: جاء محمد، الله أكبر، جاء محمد، جاء رسول الله. المدينة تضج بالهتاف سعادة برسول الله. يعني ولا أجد تعبيرا يصف المدينة بأبلغ مما قال أنس بن مالك، وكان يعني كان طفل لسه أيامها بيجري مع الأطفال فرحا بمقدم رسول الله. يقول أنس واصفا تلك اللحظة: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، أشرقت بمقدم رسول الله. وتظل لقطة أخيرة تعطينا صورة عن هذا المجتمع الجديد الوليد. اللقطة دي يعني لقطة علي بن أبي طالب اللي وصل للمدينة بعد 3 أيام تقريبا من وصول النبي صلى الله عليه وسلم، وجراح قدميه تنزف دما من طول الطريق وصعوبته. وصل علي بعد ما نفذ المهمات اللي أوكلها إليه النبي صلى الله عليه وسلم من رد الأمانات إلى أهلها في مكة. يعني مش دي اللقطة اللي عاوز أحكي عنها، ولكن اللقطة اللي شافها علي لما وصل المدينة في الليل، شاف إيه يا ترى؟ علي رضوان الله عليه راعه ولفت نظره أن رجلا يأتي في الليل إلى امرأة لا زوج لها، مسألة مثيرة للشك، جاي يعمل إيه؟ علي يتصرف إزاي؟ هل يقبض على الراجل ويسلمه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، علي لا يتسرع في إصدار الأحكام، بل يستفسر، يسأل عليه المرأة، يقول يا أمة الله من هذا الرجل الذي يضرب عليك بابك فتخرجين إليه فيعطيك شيئا لا أدري ما هو وأنت امرأة مسلمة لا زوج لك؟ قالت هذا سهل بن حنيف، قد عرف أني امرأة لا أحد لي، فإذا أمسى عدى على أوثان قومه فكسرها ثم جاءني بها فقال احتطبي بها. يعني إيه الكلام ده؟ وإيه قيمته؟ يعني إن الإسلام تمكن في هذا المجتمع لدرجة إن الأوثان لم يعد لها قيمة، ولم يعد المشركين حتى يستطيعوا إن هم يدافعوا عن الأوثان دي. ده مش معناه طبعا المسلمين كانوا بيؤذوا أصحاب العقائد الأخرى، ولكن يعني كان تصرف فردي من شخص مع قومه تحديدا، يعني مع أهله، كان بياخد أصنامهم في الليل ويكسرها ويذهب إلى امرأة مسلمة لا عائلة لها، يعطيها هذه الأصنام اللي تحتطب بها، تكسرها يعني وتحولها لحطب وتبيعها. مجتمع تمكن فيه الإسلام والكل فيه كالجسد الواحد، مجتمع ما فيش امرأة فيه جعانة أو محتاجة لأن ملهاش عائل، ملهاش أب أو زوج، الكل بيساعد حتى ولو بالحطب، تستخدمه هي أو تبيعه بدراهم قليلة تغنيها الحاجة إلى الناس، بيوفر لها وظيفة حتى ولو كانت بيع الحطب، مش بديها صدقة ويخليها عالة على المجتمع. هذه هي المدينة التي نورها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. وكل الوجود صلاة وشوق إليك، أصلي عليك. وكل الوجود صلاة وشوق إليك، أصلي عليك. وكل الوجود صلاة وشوق إليك، وكل الوجود صلاة وشوق إليك، صلي عليك. وكل